ما حكم الرقية في الملابس وذلك لرفض الشخص الرقية عليه مباشرة؟ لا يرقى عليه، ليس على اللباس، يرقى عليه، يقرأ عليه القرآن.